وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. نعم ده مسلسل بالفعل نفسه بضرب الفخذ. هذا الباب فيه بيان مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار، بل لابد من إيقاع الصلاة في وقتها إذا أخر الأئمة الصلاة إلى أن يخرج بها عن الوقت المختار، فيصلي الإنسان في الوقت المختار، وإنما ينتظر الإمام إلى الحد الذي لا يخرج به بالصلاة عن وقتها المختار. المسألة الثانية أنه إذا صلى الإمام فصلي معه، إذا صلى الإمام فصلي معه، تكن لك نافلة، ولكن لا تنابذ الإمام ولا تعترض عليه أمام العامة، لكن إن قدرت على النصح بينك وبينه فافعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، أي صلوا معهم أيضا وتكون هذه الصلاة لكم نافلة، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. يقول النبي صلى الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي حتى لا تشذ عن جماعة المسلمين، صلي معهم مع أنهم يؤخرون الصلاة، لكن صلي معهم ولا تنابذ هؤلاء الأئمة ولا تخرج عليهم ولا تنابذهم، ولكن اجمع بين المصلحتين، مصلحة الصلاة مع الأئمة وعدم ترك الصلاة، ومصلحة الصلاة في وقتها. يبقى أنت أوقعت الصلاة في وقتها هذه صلاة الفريضة، وفي نفس الوقت لم تخرج على الأئمة ولم تنابذ الأئمة، يبقى جمعت بين المصلحتين، وهذا تأصيل عظيم جدا في التعامل مع المخالفات التي يقع فيها ولاة الأمور من ناحية لا توافق ولاة الأمور على دين المخالفة، بمعنى أنك إن خالفوا خالفت، لا تخالف، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ومن ناحية أخرى لا تنابذ ولا تخرج ولا تذكر المعايب والمساوئ ولا تكتم الحسنات، فإن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وإن مذهب أهل السنة والجماعة الحفاظ على الصورة العامة وعدم الاختلاف. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان بن عفان صلى عثمان بمنى 4 ركعات وما صلىها النبي قط 4 ركعات، ما صلى النبي هذه الصلاة 4 ركعات قط، في منى كان النبي يصلي 2 ركعات، ومعلوم أن السنة ركعتين، والعمل على هذا إلى الآن. وعثمان رضي الله عنه صلى 4 واجتهد رضي الله عنه في ذلك، قيل لأن عثمان لما كثر معه الأعراب خشي رضي الله عنه أن يعود الأعراب فيصلون 2 ركعات، يظنون الصلاة 2 ركعات فيعودون إلى بلدانهم فيصلون الصلاة 2 ركعات، يقول لك بس إحنا صلينا مع السنة دي اختصرت الصلاة، أو صلاة الظهر 2 ركعات صلاة العصر 2 ركعات بس، صلينا مع عثمان في موسم الحج 2 ركعات فتكون الصلاة 2 ركعات، جهل، لأن الأعراب عندهم جهل والأعاجم وكذا عندهم جهل. فلعل فعثمان رضي الله عنه اجتهد في ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه صلى وراءه 4، ما صلى 2 وسلم أو قال أصلي وحدي، وإنما صلى مع عثمان رضي الله عنه 2 حتى لا يشوش، ولم يقف ابن مسعود في المسجد ويقول إني ناصح أمين لكم، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قط وكذا، وإنما هذا الشيء فعل عثمان أبدا، ولا عاتب عثمان رضي الله عنه في ذلك و قال كذا أو كذا، لم يثبت هذا، ولكن هم يعلمون أن عثمان رضي الله عنه لا يفعل هذا إلا اجتهادا منهم. فالشاهد من هذا أن الإنسان يجمع بين المصلحتين، وإذا التعامل مع الأئمة إذا جرى أو الحكام إذا انحرفوا فيحصل هذا، تجمع بين المصلحتين، يعني لا توافق، قال لك خلي بنتك تخلع الحجاب، لا مش هتخلع الحجاب وخلاص بلاش تعليم أو تروح تبقى الامتحانات او ما تروحش خالص وكذا. لكن ما اطلعش انا اقول ان مثلا هذا كيف وكيف وهذا كراهه لدين الله وما بين هذا والكفر الا كذا والى اخره. لا، لكن ممكن اتكلم عن مساله شرعيه من تقرير مساله شرعيه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وابين الحكم الشرعي. اما الكلام على اشخاص والكلام على تفخيم هذا الامر وقد نقول انه محاربه لدين الله عز وجل تقتضي الخروج من الاسلام او كذا، لم يكن هذا من فعل السلف. ما زال الائمه والامراء يحدثون من المظالم الله به عليهم، واهل السنه والجماعه لا يذكرون ذلك على المنابر، ولكن ان استطعت ان تنصح فانصح، والا تبين الحكم الشرعي للناس ولا توافق على المخالفه لكن لا تنابذ في الظاهر. فالمنابذه في الظاهر ليست سبيل المؤمنين. حاله واحده التي جوز النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذلك، قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وعند قدره خلاص. ويقول مرجع ذلك الى الحل والعقد، مش اي حد يعني يرى ذلك الحل والعقد الذين يقدرون واحد انطباق الوصف على العين ونكافر فعلا كفر مخرج، اثنين الذين يقدرون ان المصلحه كذا، ثلاثه الذين يقدرون البديل وان يوجد بديل اصلح من هذا، انما انا وانت وراءهم. مش نيجي كل واحد ياخذ من برا ويتكلم فيه ويقرر ما يريد، هذا ليس من عمل السلف الصالح رحمه الله تعالى. هي هذه المساله الوحيده فقط، هي هذه المساله الوحيده فقط، وهذه مرجعنا فيها الى اهل الحل والعقد الى الراسخين الذين يقدرون مثل هذه الامور، ولا تدرك العوام الناس تجد الصغير من صغار المسلمين يتكلم فيها او يدعو اليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اخبر عن ائمه يؤخرون الصلاه عن الوقت المختار، هذا ذنب ومعصيه ولا طاعه وقربه؟ معصيه، ومع ذلك بما امر النبي، امر النبي لا تصلي لوحدك، وفي نفس الوقت امر صلى الله عليه وسلم انهم اذا اقاموا الصلاه صلي معهم، ولا تقل اني صليت فلا اصلي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم حبك هذا الباب حبكا عظيما، لان النبي يعلم ان فساد الدنيا والدين في انخرام هذا الاصل، لانه يعود هذا على ديننا. ان حصل الفساد بين الراعي والرعيه انقلب ذلك على الايه؟ على الدين. يمنع الدعاء ويمنع الصالحون وتقلص كثير من العبادات وغير ذلك، لكن نصبر وندعو الله عز وجل ان يصلح الاحوال ثم نصلح ما استطعنا ذلك اصلاح، ولا نتابع في معصيه، وانما كما قال صلى الله عليه وسلم من راى من امره شيئا اكره فليكره ما ياتي من معصيه الله. عندك النووي بالنسبه لتاخير الصلاه خرج عن وقتها ولا اخر وقتها؟ قال صلى الله عليه وسلم فصل الصلاة وقتها، إن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت، في أول الوقت أي حصلتها وصمتها واحتفظت لها. نعم. قال باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري

بحزم من حطب، ثم أمر رجلا يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. قال: حدثنا زهير بن حرب وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا جهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم، فهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فضيلة صلاة الجماعة، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا، وفي رواية ب27 درجة. والعلماء قالوا لا تعارض بين 25 جزءا وبين 27 درجة. بعضهم قال لأن الجزء غير الدرجة، ولعل هذا مقدار الجزء، ولكن قد يعكر على هذا أنه وردت 25 في الجزء وفي الدرجة. لكن أصلح من هذا أن يقال بأنه لا تعارض في الأعداد، فالعدد الأصغر يدخل في العدد الأكبر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بـ25 جزءا وقال بـ27 درجة، فإن 25 تدخل في 27، يبقى 25 و27 فيكون ذلك. وقيل التفاوت يرجع إلى الإتقان، فجماعة تفوق بـ25 وجماعة تفوق بـ27 على حسب إتقان الصلاة وكثرة الجماعة وغير ذلك من هذه الأشياء. على كل، كل ما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك حق، فهي بـ25 جزءا وهي بـ27 درجة، ولا يعلم قدر الدرجة إلا الله سبحانه وتعالى. فكم فات من الناس درجات وأجزاء، ولو فاتهم دنانير ودراهم لا بكوا على ذلك الدم بدلا من الدمع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، ومن لو وجد بقى دولارات ويورات لا لبات في المسجد. يعني لو قيل الفرد يأخذ 5 جنيه بس في الصلاة، فالأسرة اللي فيها 5 أفراد بـ25 جنيه، هذا كل صلاة يبقى يومه بكام؟ 125 جنيه، ده يوميا، يبقى شهره بكام؟ ما شاء الله دخل 4000 جنيه بس صلاة، طب لو صام 2 وخميس اليوم مثلا بـ50 جنيه، يبقى كام؟ يبقى ممكن واحد يحصل له 20,000 جنيه فين؟ في الشهر. فلم يتخلف أحد. وسيأتي الناس إلى المشايخ يسألون عن وسيأتي الناس يسألون يومها بقى المشايخ عن إيه؟ طيب هل يصح مثلا صلاة الصغير ابن عنده 3 سنين يصح صلاته تقبل أو لا تقبل؟ مش بقى 30 سنة الآن ولا يسأل، ولك أعمل إيه يعني؟ والله أنا أعمل إيه يعني؟ أنا ماسك العصاية من النص. طيب، فهذا فيه فضيلة صلاة الجماعة. مسألة ثانية: هل يتعارض الفضل مع الوجوب؟ فبعض الناس يقول، لأن بعض العلماء يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم فيه بيان صلاة الجماعة سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل مع وذلك في بيان أن الفرض فيه فضل، فيكون هذا الفضل دالا على الاستحباب وليس على الوجوب. فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلية هنا دل على عدم الفرضية؟ الجواب لا، فذكر الفضيلة لا يتنافى مع الوجوب، لأننا نعلم أن أعظم الأجور ما كان مرتبا على الواجبات. وذلك الحديث أبو هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. يبقى الفرائض إيه؟ أجرها أعلى. يعني صلاة الليل ولا صلاة الفجر في الفضل؟ صلاة الفجر، صيام رمضان ولا صيام الظهر إلا رمضان؟ صيام رمضان. فأجر الفريضة أعظم، أجر فريضتي أعظم. المسألة الثانية، حكم صلاة الجماعة. اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فمنهم من أوجبها على الأعيان، ومنهم من أوجبها على الكفاية، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال هي شرط لا تقبل الصلاة بدونها. هذه أربعة أقوال، والصواب من هذه الأقوال كلها فيما يبدو لنا أنها فرض على الأعيان، وبهذا تجتمع الأدلة، فرض على الأعيان. أما أنها فرض على الأعيان فلأدلة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فأعظمه قول الله سبحانه وتعالى، يعني أعظم من جهة الدلالة قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فإذا أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة جماعة في ساحات الوغى في حال الخوف، فمن باب أولى تكون واجبة في حال الأمن. إذا واجبت في حال الخوف، يعني نحن نقول لو كانت حالة واحدة، حالة واحدة في الشريعة يمكن أن ترفع فرضية الصلاة فيها، مش بقى فرضية الجماعة، فرضية الصلاة أصلا فيها، تكون هذه الحالة التي أوجب الله عز وجل فيها على الفئة المؤمنة الصلاة في جماعة. لا، أصلا لو في حالة ترفع الصلاة فيها أصلا لرفعت في هذا الحال، لأن العدو تجاه أمامك، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فميلون عليكم ميلة واحدة. لكن الله عز وجل ما أوجب الصلاة فقط في هذا الموضع، وإنما أوجبها جماعة. وصفة الصلاة الخوف تعرفونها، هناك من الصفات ما فيه مشقة بالغة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ثم تقوم فتؤمن نفسها وتنتظر، ثم الطائفة الأخرى يصلي بها النبي الركعة الثانية ثم ينتظر النبي حتى تؤمن نفسها، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفتين، تكون كل طائفة قد صلت ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وأيضا من الصفات الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كذلك في صفة صلاة الخوف أن الطائفة تصلي معه تقوم وتركع حتى إذا قامت ووقفت، والطائفتين يعني معه، وسجد الطائفة معه وبقي الطائفة، بقي الطائفة لم تسجد، إنما حال السجود تسجد معه طائفة، والطائفة الثانية تسجد حتى إذا قاموا تقدمت الثانية، فكانت هي الأولى والأولى هي الثانية. هذا ليه كله ده؟ لماذا هذا كله أصلا؟ لماذا؟ والعدو أمامه والصفة بهذه المشقة، طيب كل واحد يصلي واحدة أو لا يصلي في هذا الوقت، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وهي من أعظم الأدلة. بل إن شيخ الإسلام مال من خلال هذا الدليل، وهو مذهب أهل الظاهر، أن الجماعة شرط، لأن هذه الصفة فيها ترك لواجبات وأركان، ولا يترك الركن إلا لما هو أعلى منه وهو الشرط وليس واجبة فقط. وأما السنة كما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى الجنة يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم. طب وهل النبي يحرق صفام على ترك السنة؟ ما يحرق النبي على ترك السنة، لما يحرق النبي صفام على ترك واجب. فهذا أيضا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها واجبة على الأعيان. ليه على الأعيان؟ ليه ما قلناش كفاية؟ لأن لو كانت فرضا كفائيا لاكتفى النبي بنفسه وبمن معه، ليه يحرق على أقوام يتخلفون؟ إذن هيكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بتحريق بيوت هؤلاء فهذا دليل على أنه ليس على الكفاية، لأن الكفاية إذا قام فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فهي فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفجاري قال قتيبة قال حدثنا الفجاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يجير بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى أن يصلي وهي من الأدلة أيضا التي تدل على الوجوب وإن لم يظهر لي في ذلك دليل لأن العمل لم يعد على هذا الحديث وإن صح لأن الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد لا يكلف بالإتيان إلى المسجد ولهذا الترمذي ذكر هذا الحديث من الأحاديث التي ترك العمل وليس عليها العمل ترك العمل بها وليس عليها إيه العمل وإن استدل العلماء بهذا الحديث على الوجوب ولعل هذا كان في أول الأمر مثلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال هذا الرجل شيئا معينا وإلا فلو يأتي واحد يستفتي يقول رجل أنا أعمى ولا أجد أحدا يقودني إلى المسجد فما الحكم يقول صلي في بيتك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فاتنوا ما استطعتم لكن تكلف الأعمى يذهب إلى المسجد إزاي فلعل النبي صلى الله عليه وسلم طلع من حال الرجل هذا على حال معين ليس فيها لحق ضرر به لحل بجوار المسجد لعله يؤمن عليه لعله كذا وكذا لكن على كل العمل ليس عليه عند أهل العلم وأما أدلة الوجوب الأخرى فكافية في هذا إنه يتكلم على هذا تكلم على العمل بهذا الحديث وفي هذا الحديث دلالة قال الجماعة فرض عين وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقيل لا ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين ودليله من السنة حديث عتبان ابن مالك المذكور بعد هذا وأما تصريح النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده وقوله فأجب فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره وإما للأمرين ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب والله أعلم نعم قال باب صلاة الجماعة من سنن الهدى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي جائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن ذكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة وقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف نعم الله أكبر وهذا أيضا من أدلة فرضية الصلاة الجماعة فإن عبد الله بن مسعود قال لقد رأيتنا وما تخلفوا عن الصلاة إلا منافق. طيب هل تارك السنة يقال منافق؟ لا. فدل هذا أيضا على وجوب صلاة الجماعة. وفيها أيضا بيان أن المجتمع المسلم كله كان يصلي في الجماعة وما تخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، أما الصادقون فقد كانوا يصلون، بخلاف ما نرى في الأزمان المتأخرة من أنه لا يؤدي الصلاة الآن إلا الثلة القليلة من الناس، ولا غالب الناس بين تارك للصلاة أصلا وبين تارك للجماعة. يعني النسبة التي تصلي الآن كم هي؟ يعني ولا شيء في من لا يصلي، وإن كان الحمد لله كثر المصلون الآن أو كذا، لكن بالقياس أيضا إلى عموم الناس تجد تهاونا عظيما. انظر إلى المحلات وانظر إلى الأسواق وانظر إلى انشغال الناس بهذا، تجد كثيرا من الناس عاجفا عن الصلاة. ولهذا أخواني لابد أيضا أن نذكر بين الحين والآخر بأمر الصلاة وبخطورة ترك الصلاة. يعني بعض الخطباء قد يقول يعني أنا أخطب في الصلاة أو في كذا، هذا أمر معروف عند الناس. لا، ولو كان معروفا عند الناس، هل واجب عليك أن تخبر الناس بما يعلمون فقط أو بما يقعون فيه من تفريط؟ يعني واجب نشدد على الناس فيما يفرطون فيه سواء كان يعلمون الحكم أو لا يعلمون، فنذكر الناس دائما بأهمية الصلاة وبالحرص عليه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا بأن الصلاة من سنن الهدى، وقال ابن مسعود فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، فدل هذا على أن إقامة الجماعة شعيرة عظيمة. وأفضل شيء وأعظم شيء يأتي به المسلمون الآن من العبادات الظاهرة صلاة الجماعة. تخيلوا أخوان لو ما في صلاة جماعة، لو ما في صلاة جماعة، يعني ما الذي نصنعه الآن؟ وما الذي يؤلف بين المسلمين؟ وما الذي ينتج الخير في المسلمين النهار؟ الجماعة اللي بيقولوا مثلا ننفق على الأرامل المساكين، الخدمات الاجتماعية، هذه إنما اجتماع في الصلاة، وإنما عرفنا هذه المجالس من الصلاة وهذه دعوة من الصلاة. والصلاة اليوم بندعو الناس مثلا إخواننا اللي معاهم المحاميل يعني، فالناس إنما تعهدون على الخير ويعرفون بالخير في مواضع هذه الصلاة وفي المساجد حينما يجتمعون، وهذا يتفقد هذا وهذا عسل، فلان خير فلان مجاش، النهاردة في فرح نعلن في المسجد، النهاردة مثلا في جنازة نصلي عليها، وهكذا تكاتف وتحاب وتواد يحصل من الصلاة. لو ترك الناس صلاة الجماعة لما بقي هذا الرابط قويا، ولهذا حرص الإسلام على مشروعية الجماعة على صور متعددة، منها جماعات تتكرر كل يوم 5 مرات، وهذه جماعة تكون فين؟ جماعة الصلاة الخمس، جماعة في مسجد حي محصورة، وهناك جماعة أكبر وهي جماعة الجمعة فتكون أكبر، فيجتمع الناس في مسجد جامع. ولهذا ينبغي أن تغلق المساجد يوم الجمعة إلا المسجد الذي يجمع الناس، إلا بقى لحاجة باقي المسجد مسجد فيه بدعة ونحن نريد أن نقيم السنة في الجمعة ماشي، وإلا الأصل أن مش كل مسجد جماعة يكون في مسجد يكون جمعة، لا، وإنما الجمعة تكون في مساجد مخصوصة. ولهذا كانت المساجد التي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلق يوم الجمعة ويصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في غير هذا كانوا يصلون كل واحد يصلي كما كان من معاذ رضي الله عنه، فانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه، ولم تكن الجماعه وجب على كل من في المدينه من عوالي المدينه وكذا ان ياتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الجمع كل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك جماعه اعظم وجماعه العيدين، هذه بقى لا تصلى في المساجد لان معاني العيدين اعمق واوسع من المساجد، لهذا يشرع الاجتماع بصورة أكبر في الخلاء. يبقى شوفوا التجمع هذا مقصود. يعني بعض الناس لا ترى إلا في مصلى العيد، بعض الناس لا ترى إلا في مصلى الجمعة، بعض الناس يكون معه في خمس صلوات. فلو أدى ناس الصلوات حصل تفقد، ده يتفقد ده يتفقد ده يتفقد، وإلا لو لم يحصل هذا لما بقي بين المسلمين معرفة ولا تواد ولا رحمة. طيب نكتفي بهذا.